يلتقى لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يوم السادس والعشرين من هذا الشهر بكل من نظيره اللاوسي والتايلاندي على هامش مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والجار في اللاوس، وتبادل معهما حديثا. تبذلت في المحادثات الآراء حول المسائل الناشية في توسيع العلاقات الصناعية وتطويرها وتعزيز التعاون في الميدان الاقتصادي.